طيب، تقدم معنى الكلام على تقسيم النواصب وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينصب بنفسه وهي أربعة أحرف: أن ولن وإذا وكي. وتقدم الكلام على شروط إذا وعلى شروط كي من النواصب التي تنصب بنفسها. ثم شرع بعد ذلك وشرعنا في بيان القسم الثاني الذي ينصب بأن مر بعده جوازا، وهي لام كي، ويقال لها، وهي هذا هو المشهور فيها، يقال لها لام التعليل. ثم بعد ذلك بينا القسم الثالث الذي ينصب، أو بينا بعض القسم الثالث الذي ينصب بأن مر وجوبا، وأخذنا منه لام الجحود وإيش وحتى، صح؟ توقفنا هنا وحتى، وقلنا الضابط في لام الجحود أن تسبق بكان منفية بما، أو بيكن منفي بإيش بلم، وأسهل من هذا أن تكون مسبوقة بما كان أو إيش أو لم يكن، مسبوقة بما كان أو لم يكن. وأيضا أخذنا حتى من النواصب التي تنصب بنفسها، وقلنا بأنه يقال فيها حرف جر وغاية وتعليل، والغاية في اللغة نهاية الشيء. وقلنا الضابط في التي الغاية أو الغائية أن يكون ما بعدها ينقضي بحصول ما بعدها، والتي للتعليل هذه الغائية، يكون ما قبلها ينقضي وينتهي بحصول ما بعدها، وذكرنا أمثلة على ذلك. وأما التعليلية فقلنا الضابط فيها أن يكون ما قبلها سبب أو علة لما إيش لما بعدها. استقم حتى تدخل الجنة، واضح؟ هو استقم حتى يرضى عنك ربك، كما مثل الأخ، وأيضا كذلك أصدق حتى يثق بك الناس. قال رحمه الله تعالى: والجواب بالفاء والواو وأو. هذه أيضا كذلك من النواصب التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. وهذه الأحرف ثلاثة كما سمعت: الفاء الواقعة في الجواب، أو الواو الواقعة في ماذا؟ في الجواب. أو هذه ما هي في الجواب، سيأتي الكلام عليها، وإنما المراد التي تقع في الجواب هي الفاء والواو، والجواب بالفاء والواو. أما أو سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهذان الحرفان كما سمعت ينصبان بعدهما بأن مضمرة وجوبا، ينصبان بأن مضمرة وجوبا، وذلك بعد الفاء الواقعة في الجواب في هذا القيد. هنا يقول والجواب بالفاء والواو، هذه العبارة فيها قلب، وإلا الأصل في العبارة والفاء والواو الواقعة في الجواب، هذا العبارة الأصل فيها، لكن عبارة رحمه الله فيها قلب، فيها قلب، لأن الجواب إخواني في الله ما هو النواصب، حتى على ما يذهب إليه هو، الجواب ليس من النواصب، وإنما الذي من النواصب عنده إيش هو؟ الفاء وماذا؟ والواو. وهنا لما يقول والجواب بالفاء كأنه يقول أيضا من النواصب الجواب بإيش؟ بالفاء، والجواب ليس من النواصب، وإنما الذي من النواصب عنده هو إيش؟ الفاء والواو. لكن عبارة الآن قوله والجواب في إشارة منه رحمه الله، يعني ظاهر الكلام، ظاهر الكلام، ولا ما في إشارة؟ ظاهر الكلام أن الجواب هو الذي ينصب، أن الجواب هو الذي ينصب، والجواب ليس من النواصب عنده، ليس من النواصب. فهذه عبارة فيها قلب، وإلا الأصل والفاء والواو الواقعتان في إيش؟ في الجواب، والفاء والواو الواقعتان في الجواب، لكن قلبه وقدم الجواب وأخر إيش؟ وأخر الفاء والواو. فهذه العبارة فيها قلب، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، أسلوب من أساليب اللغة، مسألة القلب، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، لأن الكلام ظاهر، الكلام ظاهر، ما فيه إشكال. طيب إخواني في الله، فالآن الكلام كما سمعتم نبدأ بالفاء ثم بعد ذلك نصلي بالواو، والشرط نفس الشرط في الواو وفي الفاء. النصب بهما كما سمعت يكون بإيش؟ بأن مضمرة وجوبا. النصب بالفاء والواو ليس بهما أنفسهما، وإنما بأن مضمرة بعدهما وجوبا. ويشترط في الفاء وفي الواو اللتين ينصبان بأن مضمرة بعدهما وجوبا أن يقعا في إيش؟ في جواب، أن يقعا في الجواب، أن يقعا في الجواب. واضح أم هو واضح هذا؟ وهذا الكلام الجواب الذي يقع فيه يعني الفاء والواو هذا الجواب الذي يقع فيه الفاء والجواب إلا إما أن يكون جواب عن أمر أو جواب عن نهي أو جواب عن استفهام أو جواب عن رجاء إلى آخر ذلك من أقسام الجواب أو من أقسام الطلب التي سعيت الكلام عليها. أنتم الآن اعرفوا أن الشرط في نصب الفاء بأن مضمرة بعده وجوبا وكذلك الواو ما هو الشرط؟ أن يقع في إيش؟ في جواب طلب، أن يقع في جواب طلب. هذا هو واضح الآن أو ما هو واضح هذا الكلام؟ الشرط في نصب الفعل بأن مضمرة بعد الفاء وبعد الفاء وبعد الواو ما هو الشرط؟ أن تقع هذه الفاء وتقع هذه الواو في إيش؟ في بعد إيه؟ بعد ماذا؟ بعد طلب، بعد طلب، أليس كذلك؟ بعد طلب، ويدخلان على إيش؟ على كلام وجاب به إيش؟ الطلب هذا، وجاب به الطلب، ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، فالآن الفعل إيش؟ الفعل الآن، الفعل، ما له الفعل الآن؟ منصوب، أليس كذلك؟ منصوب بأن مضمرة، بعد إيش؟ بعد الفاء الواقع في ماذا؟ في جواب طلب. الواقع في جواب الطلب، أين الطلب؟ ذاكر، أين الجواب؟ فتنجح. فإذا كان الأمر كذلك فهنا في هذه الحالة تكون الفاء كما سمعت ينصب بعدها الفعل بأن مضمرة وجوبا إذا وقعت في الجواب، إذا وقعت في صدر جملة إيش؟ الجواب، هكذا نقول، إذا وقعت في صدر جملة الجواب وسبقت بطلب، وسبقت بطلب فهنا في هذه الحالة ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا. كذلك الواو أيضا، كذلك الواو، وهذه الفاء يقال فيها الفاء السببية، يقال فيها فاء السببية، هذه الفاء التي تقع في الجواب وينصب بعدها الفعل المضارع يقال لها فاء السببية، واضح؟ لأن ما قبلها سبب إيش؟ لما بعدها فقيل لها فاء السببية، ما قبلها سبب لما بعدها فقيل لها فاء السببية بهذا الاعتبار الذي سمعته. فالآن قلنا نحن هذه الفاء تقع بعد طلب وتكون داخلة في إيش؟ داخلة على الجواب، أليس كذلك؟ هذا هو الضابط الفاء، والضابط في الواو أيضا تقع بعد طلب وتكون داخلة على إيش؟ على الفعل، على الجواب، تكون داخلة على الجواب، مثل ذاكر فتنجح. هذا الطلب الذي يسبق الواو ويسبق الفاء ما هو هذا؟ هذا الطلب الذي يسبق الواو ويسبق الفاء ذكره بعضهم رحمه الله وجمعه في قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، كذاك النفي قد كملا. سنعيده نثرا، سنعيده نثرا، انتبهوا الآن، نحن الآن نريد نقعد شيئا عندنا، أن الفاء والواو من إيش؟ من النواصب التي تنصب بنفسها أو تنصب بأن مضمرة وجوبا بعدها؟ تنصب بأن مضمرة بعدها وجوب. ما هو الضابط في الفاء وفي الواو؟ وتدخل على جملة الجواب كما سمعت. ما هو الطلب الذي يسبقها هذا؟ الطلب الذي يسبقها إما أمر ذاكر فتنجح مر وادعو، أو دعاء اللهم اغفر لي، فمثلا إيش؟ اللهم ارحمني. نريد مثالا يا أخوان أوضح من هذا، ونفس الأمثلة هذه، اللهم وفقني فأفعل الخير، اللهم وفقني فأفعل الخير. فالآن الفاء هذه دخلت على إيش؟ على الفعل المضارع، ليس كذلك؟ وواقع في جواب إيش؟ في جواب الطلب، ليس كذلك؟ الطلب إيش الآن؟ بالدعاء اللهم ارحمني فأفعل الخير، طلب بالدعاء، مر وادعو وانهى، أو يكون الطلب بالنهي، أو يكون الطلب بالنهي، لا تلعب فيضربك أبوك، لا تلعب فيضربك إيش؟ أبوك. فالآن الطلب أي شيء؟ بالنهي، لا تلعب، وهو من أقسام الطلب، مر وادعو وانهى وسل، أو بالاستفهام يكون الطلب، أو بالاستفهام يكون الطلب. كان يقول لك هل زال أخوك، أو هل ذاكرت دروسك فيشكرك أبوك، هل ذاكرت دروسك فيشكرك أبوك. الآن الطلب إيش؟ بالاستفهام، أين بيتك فأزورك، أين بيتك فأزورك. الطلب إيش الآن؟ أريد أن تدل على البيت من أجل الزيارة، واضح؟ فالطلب هنا بالاستفهام، هذا واضح وما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. يعرض عليه شيء فيقول ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا فنكرمك، هذا إيش الآن؟ يعرض عليه طلب بالعرض، طلب في العرض يعرض عليه إيش الزيارة أنه يزوره من أجل يحصل له ماذا الإكرام، ألا تزورنا فنكرمك، أو يكون الطلب بالتحضير، يكون الطلب بالتحضير يقول له هلا يعني إيش هلا زرتنا فنكرمك، هلا زرتنا فنكرمك. والفرق بين التحضير وبين العرض يعني بينهما عموم وخصوص ما يقال، والفرق بينهما أن التحضير يكون برفق، أن العرض يكون برفق وإيش ولين، العرض يكون برفق ولين، والتحضير يكون معه حث وإزعاج، حث وإزعاج يحث أكثر مما يحث مع استعمال إيش مع استعمال العرض، يحثه أكثر فيكون مع التحضير حث وماذا وإزعاج على فعل هذا الشيء، لكن العرض يكون برفق وماذا ولين، برفق ولين، ألا تزورنا فنكرمك، وهذا يكون فيه تحضير أكثر، فيه تحضير أكثر. واضح ما هو واضح؟ طيب مر وادعو أنه وسل واعرض لحضهم تمنى التمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا إيش عظيما. الشاهد بالآية فأفوز هنا وقعت في جواب طلب، والطلب بماذا؟ بالتمني، يا ليتني كنت معهم. واضح أم واضح هذا؟ على ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. الشاهد فأنظمها، الفاء هنا واقع في جواب طلب، والطلب إيش؟ ليت ليت الكواكب، أما لا لا زاد من عندي، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح إلى آخر البيت، والطلب هنا بالتمني. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا أيضا كذلك تمني، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا أيضا بالتمني. ليتني مالا فأتزوج، ليتني مالا فأتزوج أو فأحج، هذا أيضا كذلك تمني أو ليس بتمني؟ تمني، طلب هنا بالتمني، فهنا ينصب الفعل إذا دخلت الفعل المضارع هنا، ليت لي مالا فأتزوج أو فأحج، واضح؟ هنا تنصب الفعل ولا تقول فأحج أو فأتزوج، لا فأتزوج أو فأحج، هذا واضح؟ طيب مر وادعونه وسلوا على ابن حظهم وتمنى وارجو. الرجاء، الرجاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون بقوله لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع على إله إيش إلى إله موسى فأطلع، شاهد إيش الآن فأطلع، شاهدنا فأطلع، فهنا الفعل بعدها منصوب بأن مضورة إيش وجوبا، بأن مضورة وجوبا، والفاء مسبوقة بطلب، والطلب بأي شيء الآن بالرجاء بالترجي، أحسن طلب بالترجي، واضح إن شاء الله. لعل الله يشفيني فأزورك، لعل الله يشفيني فأزورك، أيضا من هذا الباب الطلب هنا بالترجي كما سمعته، هذه هي أقسام الطلب. أما النفي لا، النفي ليس وراء يعني ما هو من أقسام الطلب، لكن تكون بجوابه أيضا كذلك، يعني إذا وقعت بعد النفي كذلك. هذا سيأتي الآن، نحن نبغي نعرف الآن هذا أول شيء. الآن نحن الفاء قلنا ينصب الفعل بعدها بأن مضمر وجوبا إذا سبقت بطلب، وسيأتي معنا إن شاء الله إذا سبقت بنفي، لكن نحن الآن أخذنا الصعب هذا، المفروض نبدأ بالسهل، لكن قد بدأنا بهذا. نحن الآن قلنا الفاء ينصب الفعل بعدها بأن مضمر إذا سبقت بطلب، وليس كذلك؟ ما هي أقسام الطلب؟ سبعة، صح أخذنا؟ سبعة، النفي إيش؟ ثامن؟ نفي ولا إيش؟ تاسعة؟ طيب نعيدهم على الأمثلة، ثمانية أقسام الطلب، وأن الفاء الآن ينصب الفعل بعدها إذا سبقت بطلب ودخلت على الجواب هذا، وأقسام الطلب هي التي تسبق الفاء ثمانية. الأول الأمر، ذاكر فتنجح، نم فتستريح إلى آخر ذلك، واضح؟ طيب الثاني النهي، النهي لا تلعب فيضربك أبوك، لا تلعب فيضربك أبوك، ولا تدنو من الأسد فيأكلك، لا تدنو من الأسد فيأكلك، لا تكفر فتدخل إيش النار، أحسنت تدخل النار، أحسنت بارك الله فيك. ممكن هذه الأمثلة ولا يعني بعضهم يمنع تمثيل مثل هذه. طيب هذا واضح الآن أو هو واضح الآن؟ النهي، والثاني إيش؟ الثالث الدعاء مثل إيه نعم اللهم وفقني فأفعل الخير أو فأعمل الخير، اللهم وفقني فأعمل الخير. طيب أريد بس مثالا بيت شعر. سؤال مثل إيش؟ أين بيتك فأزورك، أين بيتك فأزورك، واضح؟ وأيضا مثال لما يصلنا به هل ذاكرت، هل ذاكرت دروسك فيشكرك أبوك. طيب إيش لان الخامس؟ العرض. الخامس مثل إيش؟ ألا تزورنا فنكرمك، العرض تعرض عليه برفق ولين يكون العرض. والسادس إيش؟ التحضيض. ومثاله هل إيش؟ زرتنا فنكرمك، هل زرتنا فنكرمك، هل زرتنا فنكرمك. ومثال صاحب التحفة إيش هو؟ هل أديت واجبك فيشكرك أبوك، هل أديت واجبك فيشكرك أبوك. إيش الفرق بين العرض والتحضيض؟ العرض يكون برفق ولين، والتحضيض يكون بحث وإيش؟ وإزعاج على الفعل هذا، على فعل هذا الفعل. طيب الآن انتهينا من التحضيض ومن العرض، بقي معنا الترجي أو التمني. نبدأ بالتمني. مثال التمني: ليتني مالا فأحج أو فأتزوج، وأيضا كذلك ليت الكواكب تدنوني فأنظمها، وأيضا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. إيش البيت صدر يا أخوان؟ ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب. نعم هذا هو البيت. طيب بقي معنا الترجي. الترجي مثل: لعل الله يشفيني فأزورك، لعل الله يشفيني فأزورك. وأيضا المثال الذي ضربناه إيش؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض فأطلع. هذا أيضا فيه. والآية القرآنية التي في ليت: يا ليتني كنت معهم، في التمني قصدي، هذه نفسي لهم فنضربها هنا في التمني، ما هذا لا، هذا في الرجاء. مثل: يا ليتني كنت معهم فأفوز، هذه في التمني الآية، والآية التي في كما حكى الله عن فرعون في الرجاء. هذه أقسام الطلب. فمن يمثل الآن بأمثلة؟ كل واحد يأتي بمثال على كل قصة من هذه، غير الأمثلة التي ضربناها. لا تركض فتسقط، هذه نهي فتسقط، صنت نهي. هات مثال على التمني، على قصة على الأمر، اختار لك أي واحد. هذا اللي جاء بالنهي، أتى بالنهي، هات التمني. نعم، يا ليتني مت قبل هذا. ايش بعدين؟ تمني، بس ما في فعل مضارع عندنا. عندك تمني صح، لكن ما في، نحن نقول شاهد على الفاء. ما نريد الآية، نريد يعني أخرى. عندك آية أخرى أو عندك مثال آخر؟ نعم، نحن مثلا قلنا لا، ما تضرب التي أتينا بها. كل واحد من الأخوة استحضر الآن مثال، استغل الفرصة. تمني موجود لكن ما في فاء، ما في فعل مضارع. هات يا ليتني مثلا ايش، هات مثال: فأؤيدك، يا ليتني كنت موجودا فأؤيدك، سمعت أنصرك، إلى آخر ذلك. واضح؟ مثال من عندك سهل. نعم، هات يا خميس، اختار لك واحد من السبع. الآن أتوا الإخوة بالنهي وبالتمني. ألا تنزل عندي، ألا تنزل عندي فنكرمك. نعم أحسنت، هذا على إيش؟ العرض. هات يا زكي الذي يعجبك. أحسنت، لا تلعب كثيرا فتفشل. لا تلعب كثيرا فتفشل، أحسنت بارك الله فيك. هات يا أبو سفيان، ها؟ طلب، هات طلب، كله طلبه. طلب إيش لك؟ الأمر قد مثلوا به. لا هات، نعم ما قد مثلوا به. أحسنت، اجتهد فتنجح فتفوز، أحسنت بارك الله فيك. هات أنت، هات تمني قد أتيتم به، قد أتوا به. الاستفهام، الاستفهام، الاستفهام. آمن استفهام ترجي لا لا ما هو استفهام هذا عرض بسرعة بسرعة يا أخوان هذا ما أظن أنت شفت منه شيء هذا إيش الآن تحضير هلا زرتنا فنكرمك تحضير لا بأس هذا عادة هل من داعٍ فأستجيب له نعم هل من داعٍ هل مستغفر من مستغفر فأستجيبه واضح هل من داعٍ فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلى آخر الحديث أحسنت بقي إيش معنى الرجاء تحضير ما توب الرجاء الحضيج يا أبنى لا توب إلى هيا بسرعة وأنتم سنرجع إليكم الآن هكذا عن الطريق تحضر أمثلة آخر مثال هذا من يرى ومن يتبع كلنا ما بقي إلا هذا الرجاء الرجاء رجاء رجاء يكون بلعله الأصل في الرجاء هي العلة ولا قد يكون غير العلة لكن هذا كنت الآن موجود ما عنده شيء على قدام هذا لا يعجبك هذا الذي يعجبك ما له سرعة لا لا لا لا لا لعل طلب يكون في المقدمة ايش قال اما يلا انت الشريط اللي فيه هذا لا هذا محمد هذا سنت لعلي اقوم فاصلي سنت بارك الله فيك ها تريدون انتم معكم امثله هاتوا امثله انتهينا الان نرجع من الاول طيب احسنت هات هات مثال اي شيء اختار لك من اقسام الطلب انت صاحب التليفون عندك لازم ما قد اشعر عندك سياره هات مثالا احسنت لقد أتينا بها لكنها لا بأس هذا نريد مثالا من رأسه هل لا تذهب إلى سعيد تراه أحسنت لا بأس هل لا تحضير تحضير أحسنت هات يا شريف بسرعة لكن بسرعة أحسنت أين أخوك فأسلم عليه استفهام ما طبيعي أنت ما شاء الله يقول الله هل لك مال فتقرضني عباس طيب مثال صراحة استفهام أنا صغري فيغضب الله عليه أنت لا تلعب في الصلاة فيغضب الله عليه أنت بارك الله فيك المهم هذا يا أخوان بارك الله فيكم والأمثلة التي ضربت في الفاء تشال الفاء ويوضع محلها إيش الواو فقط ويوضع محلها الواو الواو هذه يقال لها واو المعية هذه الواو التي هنا موجودة عندنا بعد الفاء الجواب بالفاء والواو المراد بالواو هنا واو المعية واو المعية لا تأكل السمك وتشرب اللبن من هذا الباب لا تأكل السمك وتشرب اللبناء أيضا كذلك من هذا الباب الفاء والفاء السببية الفاء هذه الموجودة معكم في هذا الدرس التي تسبق بالطلب التي تسبق بالطلب وينصب الفعل بعدها هذه الفاء يقال لها فاء السببية ايش يقول خبري هذا الفصيحة ما هي ذا فصيحة أخرى الخطأ نعم هذه ما الفصيحة طيب قلنا يا اخوان هذه الامثله التي ضربت تشيل الفاء وتضع موضعها ايش الواو فقط يعني تاخذ الفاء وتضع موضعها الواو نفس الامثله تماما نفس الأمثلة المتقدمة نفس على تفصيل ساعتين عقب غيرها لكن أن تفعلوا بهذا الأمر سميع والإعراب هو واو المعية وهي عاطفة لكن هنا واو المعية وهي عاطفة. طيب هين من هذا إن شاء الله. بقي معنا أيضا مما يسبق الواو والفاء كذلك النفي. إذا سبقت بنفي ودخلت على الفعل المضارع فإنها تنصب الفعل بأن مضمر بعدها وجوبا، لأن هذه الفاء والواو قال هنا الواقعتان في الجواب، والجواب بالفاء والواو. ذكرنا الجواب وأقسام الطلب التي تسبق الفاء وتسبق الواو. أيضا كذلك بارك الله فيكم إذا كانت مسبوقة بنفي ودخلت على الفعل المضارع هذا فإن الفعل بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا أيضا، مثل إيش؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. واضح؟ ما تزال تأتينا فنحدثك، ما تزال تأتينا فنحدثك، والآية اللي سمعتها لا يقضى عليهم فيموتوا. فالفاء هنا فاء السببية، هذه الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة إيش؟ وجوبا، بأن مضمرة وجوبا. علامة نصبه فيموتوا، علامة نصبه حذف النون، والواو هذه في محل رفع إيش؟ فاعل. والفاء الآن مسبوقة بإيش؟ هل بقسم من أقسام الطلب المتقدمة؟ لا، وإنما مسبوقة بماذا؟ بنفي. الفاء مثل ما أنها تقع في جواب الطلب كذلك أيضا إذا وقعت بعد النفي الفعل المضارع بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا، كذلك أيضا كالطلب الذي سبقها تماما مسألة النفي. واضح هذا ما واضح؟ ما تزال تأتينا أيضا فتحدثنا من هذا الباب. ما نافية زال في الماضي، واضح؟ لا، زال هنا ما يصلح، ما المثال هذا ما يصلح، لأن هنا نفي النفي إثبات، ما نريد هذا المثال. ما تأتينا فتحدثنا، هذا زال الغو، هذا ما يصلح المثال هذا، هذا هنا يجب الرفع. ما تزال تأتينا فتحدثنا يجب الرفع، لكن نريد مثال على النصب، مثل ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، فهنا مسبوقة به كما رأيت فهنا بنفي محض، بنفي محض. إن شاء الله سيأتي معكم تفاصيل هذا، أنتم اعرفوا هذا الآن، اعرفوا هذه الأشياء، أن الفاء الفعل المضارع ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا متى؟ إذا وقعت في الجواب وسبقت بماذا؟ بالطلب، هذا سبقت بطلب وجاءت في صدر الجواب، وهنا في هذه الحالة الفعل ينصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. كذلك الواو أو تكون مسبوقة بإيش؟ بنفي محض، أو تكون مسبوقة بنفي محض كما سمعت ما تأتينا فتحدثنا لا يقضى عليهم فيموتوا. وسائل الكلام إن شاء الله على هذا مفصلا في غير هذا الكتاب. يعني ما يريد أن يأتي فيحدثنا، ما لا معاني في الشذور إن شاء الله، لا معاني في الشذور. يعني هنا النفي ما تأتينا فتحدثنا. طيب يا أخوان، واضح إلى هنا؟ لأن سننتقل إلى غير هذا الآن. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى أول، وهي من النواصب أيضا كما سمعت، القسم الثالث الذي ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. وشرط أو هذه بارك الله فيكم أن يحل محلها إلى أو ألا، أن يحل محلها إلى أو ألا، هذا هو الشرط فيها، في أو التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. ما هو كل أو، لا، أو المراد هنا التي ينصب بعدها الفعل المضارع وجوبا بأن مضمرة هي أو التي يصح أن يحل محلها إلى أو يحل محلها إيش؟ ألا، أو يحل محلها ألا، هذا هو الضابط. إلا أو إلا، أنا قلت إيش؟ ألا، الله يهديك لقمة الخطا، لا، أن يحل محلها إلا أو ألا، واضح؟ أو إلا، إلا، نعم، إلا، لا، مهم، إلا بالكسر، ليس ألا، لا بالكسر، إلا، هذا هو الضابط بارك الله فيكم في أو التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، أن يحل محلها أو أن يصح أن يحل محلها إلى أو إلا، أن يصح أن يحل محلها إلى أو إلا، فإذا صح إحلال إلى محلها أو إحلال إلا محلها، ففي هذه الحالة الفعل بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا، مثل ذاكر أو تنجح، ذاكر أو تنجح، لا هذه، لا هذه ما نبغيها، هذه لا، هذه معنى كي أخرى، ذكروا له المعنى هذا لكن ما نريد، اتركوا هذا المعنى، نريد مثال إحلال إلى، مثل إيش؟ لا أريد مثال غير الشعر، ساتر الشعر، أنتظرك أو ترجع مثلا أنتظرك أو ترجع، بمعنى إيش الآن هنا؟ إلى إلى أن ترجع، إلى أن إيش ترجع. فإذا صح إحلال إلى محلها فيكون النصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. ومثل البيت الشعر هذا الذي ذكره صاحب التحفة وهو إيش؟ لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي إلى إيش؟ إلى أن أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى. فأو هنا بمعنى إلى، ففي هذه الحالة الفعل ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا. هذا هو الضابط في أول، مو كل أو تريد يعني تراها خلاص تقول هذه أو التي أخذناها في الدرس، لا، وإنما أو المراد هنا التي يصح أن يحل محلها إلى أو يحل محلها إيش إلا أو يحل محلها إلا. واضح إن شاء الله. إلى مثل يعني تقدم الكلام من حتى هي بمعنى الغاية التي يحل محلها إلى التي بالغاية كما سمعت سأنتظرك أو تأتيني، أي إلى أن تأتيني، إلى أن تأتيني. فهي نصب أو النصب هنا بعدها بأن مضمرة وجوبا. والتي يحل محلها إلا مثالها، من يمثل عليها؟ مثال الذي يضربونه، لا أقتلن الكافرة أو يسلم، لا أقتلن الكافرة أو يسلم، أي إلا أن يسلم سأترك إيش قتله. لا أقتلن الكافرة أو يسلم، أي إلا أن يسلم سأترك ماذا قتله. واضح هذا؟ مو واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب كيف نفرق أن أو هنا بمعنى إلى أو بمعنى إلا؟ كيف نفرق بينهما؟ التي بمعنى إلى يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. لا استثنى الصعب أو أدرك المنى، أي إيش؟ إدراك المنى يكون شيئا فشيئا، ما يكون مرة واحدة دفعة واحدة، يكون شيئا إيش فشيئا إدراك المنى. وبعضهم يعكس ويقول ما قبلها، ما قبلها يكون يعني ينقضي شيئا فشيئا. هذا سهل الأمر، سواء قلت ما قبلها أو ما بعدها فالأمر سهل إن شاء الله. وبعضهم يعكس يقول ما قبلها، ونحن الذي نعرف المشهور ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، كهذا المثال لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى. فإدراك المنى يكون شيئا فشيئا، يكون شيئا فشيئا كما هو معروف، ما يصل الشخص إلى شيء مباشرة، يكون شيئا فشيئا حتى يصل إلى مراده. طيب، والتي بمعنى إلا أن يكون إيش؟ ما هو؟ ما بعدها، أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. لا أقتلن الكافرة أو يسلم، الإسلام يكون دفعة واحدة، واضح؟ الإسلام ما يكون شيئا فشيئا، يكون دفعة واحدة، يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك فهي بمعنى إلا، بمعنى إلا. إذا كان الأمر كذلك فهي بمعنى إلا، واضح؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا، فأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت لا تبكي عيناك، إنما إيش نحاول ملكا أو نموت نعذرا، أو نموت فنعذرا. أو هنا بمعنى إيش؟ معنى إلا أن نموت فنعذرا. أو يصح أن تكون بمعنى إلى في البيت هذه، أو يجوز أن تكون بمعنى إلى، ويجوز أن تكون بمعنى إيش؟ بمعنى إلا. وذكروا معنى ثالث تتركوه من بابكم الآن. ففي البيت هذا الآن أو يصلح للاثنين، أن تكون بمعنى إلا أو تكون بمعنى إيش؟ بمعنى إلا، يصلح لهذا. وهذا ذكره، إلا أن نموت أو إلا أن نموت فنعذر، إلا أن نموت فنعذر. واضح وما واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا الكلام، هذا البيت من كان يكرره دائما؟ الشيخ الألباني رحمه الله. من يعيده لنا؟ بيت طيب جدا في تسلية لنا معشر أهل السنة، أننا نصبر ما نستعجل الأمور. نعم. وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فأيقنت أن إيش؟ فقلت لا تبكي. نعم حسنت، فقلت لا تبكي عيناك، إنما نعم سنت، فقلت لا تبكي عيناك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. سنت الشاهد أو نموت، الشاهد أو نموت. فأو هنا يصلح أن تكون معنى إلى، ويصلح أن تكون معنى إيش؟ بمعنى إلا، كما قال ذلك الأشبوني رحمه الله. طيب واضح الآن، انتهينا من أو هذه، انتهينا منه وبقي بس الأمثلة الآن نريد أبو سفيان يعرفها. هذه الأمثلة التي أستاذ لا تستسهل أنه صعب أو أدرك المنى، بس اعرف أو أدرك المنى. أو هنا إيش حرف عطف تقول فيها هكذا، تقول حرف عطف يحل محلها إيش يصح أن يحل محلها هنا إيش إلى فانت. وتعبير محمد الحدين أخوان الذي فيه إيش أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا هذا فيه ما فيه، لكن تعبيرنا الذي سمعته هو الذي اصطفاه الفاكهة واعترض عليه ابن هشام عبر بنفس التعبير هذا اعترض عليه، لكن تعبيرنا الذي ذكرنا أن يصح أن يحل محلها إيش إلى أو إيش أو إلا، فهي ليست بمعنى إلا ولا بمعنى إلا، لأن عاطف المجرد العطفي هي المجرد العطف، لكن يصح أن يحل محلها إلا أو إيش أو إلا، فهي ليست بمعنى إلا ولا بمعنى إلا. فهذا التعبير فيه ما فيه الذي يقول فيه ابن هشام الذي يقول فيه محمد الحدين هنا أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلا، هذا مو صحيح، فهي ليست بمعنى إلا، وإنما يصح أن يحل محلها إلا أو يصح أن يحل محلها إلا، التعبير هذا منتقد فقده الفاكهة هذا. فالآن أو قلت حرف عطف صح؟ أو يا أخوان حرف عطف سمعوا هذا بقرأ أسألكم عنه إن شاء الله، أو حرف عطف أحسنت يحل محلها إلى هنا نعم. أدرك أدرك في المضارع منصوب سنت بعد أو وجوبا علامة نصبي بارك الله فيك علامة منصوب المضارع على آخر أحسنت أها. والكاف الله أكبر كاف ايش كاف ولا عند سالمين سيأتي بالكاف سالمين هم ايش الكاف هذا والكاف وانت عبد الله عادل حتى عادل يحرك رأسه لا اله الا الله سبحانك هات تفضل هات محمد كاف ما هي والكاف ما هي كاف ما هي ها اصل الفعل احسنت الله يدرس اصل الفعل ان الكاف بارك الله فيكم مو كما يقول الاخوه انها مفعول به وبعض الاخوان يقول فعل لا الكاف كما يقول يوسف حفظه الله انها من اصل الكلمه من اصل الكلمة والفعل المضارع هذا أدرك منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الكاف أو أدرك منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الكاف والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش يا بسفيان أنا مستتر وجوبا تقديره أنا والمنى ولم به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الشاهد الفتحة مقدرة نعم المنى منصوب علامة نصبه الفتحة مقدرة من عند ظهور التعذر ظهورها شاهد أو هنا بمعنى إلى يصح أن يحل محلها إلى أحسن من قولي بمعنى إلى أي بمعنى إلى هي أحرف عطف فقط عندك يا أخي لا تقول أن الكافر أو يسلم بس يعرف أو يسلم نعم معنى إلا أحسنت بارك الله يعني حل محلها إلا هنا يسلم في المضارع بعد أو التي يحل محلها إلا على آخر أحسنت بارك الله فيك. أنت يا أخي أسأله أنت بيني وبينك عاهد لكن عبد الله أيش أو هنا في هذا البيت ما هي وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما إيش أو هنا وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما سنت أو هنا بمعنى إلا أو بمعنى إلا أن إلا أن تستقيما بارك الله فيك. طيب العيد ما أخذنا اليوم إن شاء الله بصورة أسرع مما تقدم أخذنا اليوم ثلاثة من المواصف التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أخذنا أولا الفاء وماذا والواو فاء السببية واو المعية وقلنا الشرط إيش أن يقع في جواب طلب أن يقع في جواب طلب والطلب هذا الذي يقعان في جوابه إما أن يكون إيش أمرا أو نهيا أو استفهاما أو إيش رجاء أو تمنيا أو عرضا أو تحضيضا. مجموعة في قول الشاعر: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. فهي إما أن تسبق هذه الواو إما أن يسبقها بطلب أو بنفي، إما أن يسبقها بطلب أو بنفي، ومثلنا الاثنينين. واضح؟ طيب، ثم أخذنا ماذا؟ أو، ثم أخذنا أو، وأيضا النصب بها كما سمعت يكون بأن مضمرة بعدها وجوبا، وهذه أو التي ينصب بعد الفعل بأن مضمرة وجوبا هي التي يصح أن يحل محلها إيش؟ إلى أو ماذا؟ أو إلا. فهو ضابط التي يصح أن يحل محلها إلى ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، والتي يحل محلها إلا ما بعدها ينقضي دفعة إيش؟ واحدة. إلى هنا الحمد لله.